يجي ملك المعينة من قصر المدينة يمشي شوارع المدينة. كان الملك معاه ايه؟ ذهب؟ لا. فضة؟ لا. صدقوا كان معاه حباية قمح، معرفش جابها منين ومعرفش كان موديها فين. نهايته في ظلمة الليل وقعت حباية القمح من ايد الملك. كنت فاكرة ملك المدينة هيسيبها ويمشي، بس اللي حصل حاجة غريبة. قعد الملك يلف ويدور في شوارع المدينة على حباية القمح. اللي عنده نور ينور، اللي يحب ملك المدينة يلف ويقف في شوارع المدينة ويدور فين يا ربي فين حباية القمح، وقعت فين، ضاعت فين. وملك المدينة في قصر المدينة يقول انا وعدت وعد ولازم اكون عند وعدي، انا اديت كلمة ولازم اكون عند كلمتي. في يوم من الايام القديمة فلاح عجوز كان جاب لي حباية القمح دي واداها لي هدية وقال لي اوعدني حباية القمح ما تضيعش، وانا وعدته بان حباية القمح مش هتضيع. قال لي اديني كلمة حباية القمح ما تروحش، وانا اديته كلمة ان حباية القمح مش هتروح. من خوفي عليها كنت بشيلها وانا رايح وانا جاي، لكن اهي ضاعت اهي راحت. نجار المدينة راح لملك المدينة وقال له اطمن يا مولاي، حبيت القمح ضاعت لكن انا هجيبها لك، هعمل لك الف غربال وغربال، وكل اهل المدينة يغربلوا تراب المدينة لغاية ما يلاقوها لك. اطمن انت يا مولاي وريح بالك. وقعد الملك في القصر مستني. فات اول يوم والملك سأل النجار ها عملت الالف غربال وغربال؟ والنجار قال للملك ايوه عملتهم يا مولاي. والملك سأل النجار طيب وكل اهل المدينة غربلوا معاك تراب المدينة؟ النجار قال للملك كلهم يا مولاي غربلوا معايا، كلهم الا شاب من الشبان قلت له غربل قال لي ما غربلش، قلت له دور قال لي لا ادور ليه على حاجة ما ضاعتش. استغرب الملك ما ضاعتش؟ بقى الملك يقول ضاعت والشاب يقول ما ضاعتش؟ كان الملك هيزعل، لكن النجار قال له سامحه يا مولاي ده برضه شاب صغير ولا اتعلمش. الملك قال اللي ما اتعلمش ما يتكلمش، وعلى اي حال اسامحه عشان خاطر هو صغير، لكن حبيت القمح عايز الاقيها لازم الاقيها. تاجر تجار المدينة قال لملك المدينة اطمن يا مولاي حبيت القمح ضاعت لكن هجيبها لك انا. الحمد لله اديني عندي حرير كتير، اعمل من الحرير الف منخل ومنخل، وكل اهل المدينة ينخلوا تراب المدينة، وان شاء الله في الاخر هيلاقوا حبيت القمح وهجيبها لك. اطمن انت يا مولاي وريح بالك. قعد الملك في القصر مستني. فات اليوم ولما فات الملك سأل التاجر ها عملت من الحرير الف منخل ومنخل؟ التاجر قال للملك من بدري يا مولاي. والملك سأل التاجر طيب وكل اهل المدينة قعدوا ينخلوا معاك كل تراب المدينة؟ التاجر قال للملك كلهم نخلوا معايا يا مولاي الا شاب صغير من الشبان قلت له انخل قال لي لا ما نخلش، قلت له دور اي ليه لا ما دورش، ازاي ادور على حاجة ما ضاعتش؟ واستغرب الملك ما ضاعتش؟ بقى الملك يفضل يقول ضاعت وكل الناس تقول ضاعت وهو الوحدة ما يدورش ويقول ما ضاعتش. كان الملك هيزعل، بس التاجر قال له يا مولاي ما تزعلش ده برضو شاب صغير مهما كان ما شافش كتير من الزمان واكيد اكيد ما تعلمش. الملك قال اللي ما اتعلمش يسكت ما يتكلمش، يتكلم ليه؟ هاتولي الشاب ده اشوف حكايته ايه. والحرس جابوله الشاب الصغير. الملك قال له انت اتعلمت ولا ما اتعلمتش؟ الشاب الصغير قال للملك اتعلمت من كتابي كتير واتعلمت من دنيتي اكتر. استغرب الملك. والملك قال للشاب الصغير ومن بين اللي اتعلمته انك تكذب الملك؟ لا الملك يقولك عباية القمح ضاعت تقف انت وتقول ما ضاعتش؟ ضحك الشاب الصغير وقال للملك: الحقيقة يا مولاي حباية القمح ما ضاعتش، هي وقعت منك وضاعت منك لكن برضو ما ضاعتش. واستغرب الملك، وقبل ما يسأل اي سؤال ضحك الشاب الصغير وقال: يا مولاي خدها كلمة حكمة، اللي بيروح في ارض بلدنا ما يبيعش. عرق الفلاح لما بيروح في ارض بلدنا ما بيبيعش لكن بيجي منه الخير، دم الشهيد لما بيروح في ارض بلدنا ما بيبيعش لكن بيجي منه النصر. اطمن يا مولاي، حباية القمح في ارض بلدنا مش هتضيع، هيجي منها عود قمح اخضر جديد زيها زي عرق اللي بيشتغله، زيها زي دم الشهيد. وسكت الملك، ولما اتكلم قال: علموا الاطفال، علموا كل الاطفال 6 كلمات واكتبوهم في كل كتاب بكل قلم، اللي هما: اللي بيروح في ارض بلدنا ما بيضيعش، اللي بيروح في ارض بلدنا ما بيضيعش، ان كانت صغيره ولا كبيره، ان كانت حبايه قمح او عرق اللي بيشتغلوا او كانت دم الشهيد، مفيش اي شيء بيضيع في تراب بلادي. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا